بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وإنه عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين بعضا من المسائل العقدية التي تتعلق بقضية الصفات، ففي قول المؤلف: وإن الله عز وجل خلق آدم بيده، فيه إثبات صفة الخلق، قد دل على ذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: خلق السماوات والأرض، وكذلك: والله خلقكم وما تعملون. وكل ما في الوجود هو خلقه، حتى قيل: ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وليس هنالك شيء ثالث. وذكر آدم لأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر كلهم، ومن هنا لا فرق بين عربي وأعجمي، فالعربي آدم أبا له، والأعجمي كذلك والده آدم، وكذلك الأبيض والأسود والأحمر والأصفر كلهم يرجعون لآدم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم، يعني بمعنى ليس في الوجود من البشر إلا ومرجعه إلى آدم عليه الصلاة والسلام. كما أن أمهم حواء: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فالناس كلهم مرجعهم لآدم ولحواء. من اللطائف أن آدم عليه الصلاة والسلام خص على سائر البشر أن الله خلقه بيده، وهذا يسمى تشريف له عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الخلق يأتون إلى آدم فيقول له: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده. وكذلك قصة موسى مع آدم في المحاجة، فقال: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، لما أكلت من الشجرة فأخرجتنا من الجنة. ذكر أن الله خلقه بيده. ونستفيد هنا أن الله موصوف بأن له يد، بل أنه سبحانه وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولما قالت اليهود: يد الله مغلولة، رد الله عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. قد دل على خلق آدم آيات كثيرة. لما خاطب الله إبليس قال له سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاءت بصيغة التثنية، فصار خلق إبليس، خلق آدم عليه الصلاة والسلام، تشريف أن الله خلقه بيده، قد روي أن الله غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نقول أن اليد هنا هي القدرة أو القوة أو النعمة، فإن هذا تحريف لما دلت عليه النصوص. وإذا جئنا لذلك الآن، كل ما في الوجود خلق بقدرة الله عز وجل، فأين التشريف لآدم هنا؟ وإنما التشريف أن كان إيش؟ خلقه الله بيده، ثم قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، فوجد آدم عليه الصلاة والسلام. ونفخ فيه من روحه، الروح هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهذه إضافة تشريف. أما اليد فإنها الضمير يعود إلى الله عز وجل، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأما الروح فإنها من باب إضافة التشريف. ولا يوجد أحد من يقول أن الله سبحانه وأن آدم عليه الصلاة والسلام جزء من الإله إطلاقا. وصدق الله لما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإضافة التشريف جاءت منوعة، يعني مثل ما قال الله لنبي عسى أن يبعثك ربك. سؤال هنا، أليس الله رب السماوات ورب الأراضين ورب الإنس ورب الجن؟ طيب لماذا يقال عسى أن يبعثك ربك؟ تشريفا له صلى الله عليه وسلم بهذه الربوبية. وجاءت النصوص بهذا كثيرة. وصار الآن هنا نفخ فيه من روحه، لما نفخ فيه الروح تكلم ثم وجد، مثل ما جاء عندنا يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وينفخ فيه الروح فيصبح الإنسان الجنين يتحرك في بطن أمه. وذكر الروح هنا جاءت في جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين. وجاء هنا وروح منه في عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك في آدم، ليست هي يعني إلا الروح المخلوقة، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة إيش؟ تشريف. وجاء وأسجد إيش له ملائكته. هذه الثلاث هي ما تميز بها آدم. الأولى نفخ أنه خلقه بيده، والثانية نفخ فيه من روحه، والثالثة أسجد له ملائكته. ولم تسجد الملائكة إلا لآدم بأمر الله عز وجل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صار الآن أخبرهم بالخبر، قالوا أتجعل فيها؟ وهنا لما أمر الله الملائكة بالسجود سجدوا إلا إبليس أبى، وإذ قال ربك للملائكة، دل على أنه إيش؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واعترض، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم جاء مستكبرا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ثم قال معترضا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن إذا جاء أمر الله عز وجل فليس لأحد حق أن يعترض على الله. ومن هنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، وجاءت الأوامر بالأمر بالإطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس هو الذي اعترف. فماذا كان منه؟ قال الله له: اخرج منها مذءوما مدحورا ومن اتبعك. يعني لا يمكن أن تمكن الجنة إطلاقا. إذن استفدنا الآن صفة الخلق، ثم كذلك صفة اليد لله عز وجل، وذكر كذلك في المقطع الآخر وأنه اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال العلماء: والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فبذلك نثبت أن الله تعالى يحب، والله سبحانه وتعالى يحب. الله يحب كما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب أهل الإيمان، وهذه المحبة صفة فعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة، وتمشي كسائر الصفات. فنقول الله موصوف بالمحبة محبة تليق بجلاله وعظمته، كما أن المخلوق يحب فكذلك الخالق يحب سبحانه وتعالى. ولكن نأتي بها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يحب محبة ليس كمثلها شيء. جاءتنا الآن: اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة خص بها إبراهيم، وهذه نسميه مما فضل الله به بعض الأنبياء على بعض. أليس الله قال: تلك الرسل فضل بعضهم على بعض، ثم جاء التفضيل: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمن التفضيل ما حدث لآدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأبرأ من خلة كل أحد، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ولكن صاحبكم خليل الله. الخلة أعلى مراتب المحبة، وخص بها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فصارا يسمان الخليلان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان. قال هنا: وكلم موسى تكليما. الآن فهمنا الآن: خلق آدم بيده لم تكن إلا لآدم، أسجد له ملائكته لم تكن إلا لآدم، نفخ فيه من روحه عيسى عليه الصلاة والسلام وروح منه، ونفخنا فيه من روحنا، صح؟ فاشترك الخلة، وجد مع النبي مع إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءتنا الآن التكليم: وكلم، يعني كلم موسى تكليما. من المكلم؟ الله. الله كلم موسى تكليما. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ويفهم منه أن من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها معبودا. والدليل عليه: إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبي: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جعلهم جذاذا كسر أصنامهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد أن يبين أن من لا ينطق لا يستحق أن يكون إلها. والكلام لله عز وجل صفة كمال، لكن لا يمكن أن نقول كل من يتكلم لا بد له من لسان، ولا بد له من شفتين، ولا بد له من لهات، ولا بد له من أوتار صوتية. نقول لا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عندما تتكلم الجلود اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد، ما في لها لسان ولا حنجرة ولا غيره إطلاقا، تتكلم كلاما لأنه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها للأرض، ومع ذلك تتحدث الأرض بما فعل فيها. موسى شرف بالتكليم عليه الصلاة والسلام، وهذا التكليم الذي لموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن له لوحده، لأن الله قد قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. طيب هذا موسى كلم، نقول وآدم كلمه ربه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وجاء الآن هنا لإبليس كلم أخرج منها مذموما، لكن هناك فرق. فهناك كلام تشريف وكذلك تفضيل وإكرام، وهذا يكون لمن؟ لأوليائه من الأنبياء والرسل. ولهذا الله يكلم البشر مثل ما قال سلام قول من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذن الله يكلم، كلم أهل الجنة، كلم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فكان يتردد بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف، فالله يخفف عنه، حتى نادى مناد من الله أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، تبقى 5 ولكنها 50 في الأجر والثواب. إذن كلم الله. لماذا خص هنا موسى بقضية التكليم؟ لأن الله واعده 30 ليلة وأتمها 10، ولأنه في قضية الرسالة، أين يا موسى؟ إني أنا الله لا إله إلا أنا. وصدق الله لما قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، دل على أنه هذه درجات الوحي فيوحي إليه. وقد جاء في حديث عبد الله بن حرام رضي الله عنه يا عبد الله إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، وقال تمنى، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيها. فدل على أن هذا نوع نسميه من التكليم. الكلام قد أخذنا الكلام تفصيله، وهو إيش؟ قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وصوت يسمع، وأنه يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ذكر هنا المؤلف قال بعدها واتخذ محمدا حبيبا قريبا، هذا الكلام غير صحيح. أين الآن عندنا اتخذ محمد حبيب؟ هذا الكلام باطل. صحيح أن الله اتخذ محمدا خليلا، لأن الخلة إيش؟ أعلى مراتب المحبة. الخلة إيش؟ أعلى مراتب المحبة، وأعلى مراتب المحبة هي الخلة. الآن عندنا هنا اتخذه حبيبا، الله يحب المحسنين، الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين. فإذا قلنا محمد كذلك حبيب، ما الفرق بينه وبين غيره؟ عليه الصلاة والسلام، لكن الخلة أعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إيش؟ اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام. ذكر الآن اتخذه حبيبا ثم قال قريبا. قضية القرب إن كان المقصود بها يعني ما تعلق بقضية إيش؟ ليلة الإسراء والمعراج، فإن الله سبحانه وتعالى إيش؟ صعد جبريل محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ثم لقي ربه وفرض عليه هذه الصلوات ثم نزل عليه الصلاة والسلام. وذكروا قضية القرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج صعد السماء الدنيا الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة إلى السابعة ثم صعد حتى بلغ المستوى، مستوى مكان. ماذا حدث؟ جبريل عليه الصلاة والسلام مرافق للنبي من مكة إلى أن صعد به فوق السماوات السبع، ولما وصل إلى هذا المستوى قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد اذهب هنا وادخل. وهنا فرض عليه الصلوات الخمسين. فقال النبي لجبريل: وأنت؟ قال: هذا مقام ليس لي حق أن آتي إليه أو أدخله، مما يدل على أنه إيش؟ كان في علو لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام. يدلنا على أن هنا مسألة يعني في قضية القرب قد ورد عند بعض أهل العلم، وهذا قد جاء في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر إيش؟ وهو أن محمد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وأنه لم يره بعيني رأسه، وإنما قال النبي لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فصار أن هنا محمد صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة الإسراء والمعراج. ويدلنا على أن هذه الرؤية قد يقولون هذه تحمل على قضية القرب، لكن على الخلاف في ذلك. ويدلنا على أنه هنا مسألة إثبات أنه قريب يعني يحتاج إلى تأمل، لأنه قد قال الله تعالى في كل ميت: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لكن هذا القرب يدل على أنه قريب من أوليائه بتأييدهم ونصرهم وحفظهم وكلاءتهم إلى غير ذلك، لا يدل على أنه سبحانه وتعالى إيش؟ يعني ما يفهم منه مثل ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسراء والمعراج. إثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم قريب دون غيره يحتاج إلى نص صحيح صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. ما تعلق شيخ صلى الله عليك بسجود الملائكة لآدم، هل هو سجود تشريف أم سجود؟ لا لا، هو سجود تحية فقط. تحية. إيه، وهو دليل على تشريف آدم حيث سجد. دائما من يحيى يكون مرتبته أعلى من غيره. نعم. أحسن. ليس سجود عبادة. الله ذكر في كتابه يعني: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله: وإن الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها كلها حق وصدق. ذكر المؤلف هنا بعضا من أشراط الساعة الكبرى. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون بين يديها عشر. وذكر المؤلف الأشياء العظام. بدأ المؤلف بالدجال، ونعوذ بالله من فتنة الدجال. دجال الصحيح أنه من البشر، وكذلك يعني الدجال قد أعطاه الله تعالى من الخوارق ما تكون فتنة لضعاف أهل الإيمان، أما أهل الإيمان فإنهم لا يزدادون إلا يقينا بمعرفته. الدجال قد ورد أن كل الأنبياء حذروا من فتنته، حتى نوح عليه الصلاة والسلام حذر قومه من فتنة الدجال. الدجال فتنته عظيمة جدا، وذلك أن الله أعطاه بعضا من الخوارق، ليس لإكرامه ولا لعلو منزلته، وإنما لأجل أن يحدث به يميز الله الخبيث من الطيب، فيأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت، ويحيي الموتى. ومن العجب أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في الأرض فما من صقع إلا يدخله إلا مكة والمدينة لا يستطيع الدخول، الله يحميها بالملائكة. ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة والمدينة تنفي خبثها، فيخرج كل أصحاب الضلال والانحراف والبدع منها، ولا يبقى فيها إلا خلص أهل الإيمان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يمكث في الأرض 40 يوما فقط، يوم كسنة، تشرق الشمس ثم تمضي ولا تغرب إلا بعد سنة كاملة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، صارت هذه 3 أيام، باقي 37 يوم، قال كسائر أيامه. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة فقالوا يا رسول الله كيف يعمل الناس إذا جاء يوم كسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدرون له قدرا، يعني مع الناس ما يعرفون به الأوقات، فيصبح كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات. طيب الشمس طالعة ما في مشكلة، صلي الفجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ثم إذا مضى 24 ساعة صلي اليوم الثاني مثله، والشمس طالعة لم يتغير شيء، لم يأتي ليل. مسيح الدجال يفتن الناس به فتنة عظيمة جدا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور، وأن عينه كأنها عنبة طافية، يعني فيها بروز، وأنه قد كتب على جبينه كافر، يعني أنه كافر، يقرأها كل أحد. ومن العجب أن الناس يطيرون وراءه زرافات وحدة. اليوم مع الوسائل الحديثة أظن لو يخرج الدجال تبعه أقوام كثير، لأن فتنته عظيمة جدا. والمسيح الدجال هو يعيث في الأرض فسادا، ويضرب الإنسان بسيفه ثم ينفلق في الأرض في القتين، يعني ينقطع، ثم يأمره أن يعود مرة أخرى ويعود، والناس شاهدون، فيخدعون الناس يظنون أنه هو الرب والإله، فإنه يأمر الأرض تنبت والسماء تمطر ويحيي الموتى ويحيي. هذه العلامات، أولا كل هذه التي ذكرت تعتبر من الغيبيات، دجال، دابة، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس، غيبي هذا، لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما استطعنا أن نتحدث عنها. وكل غيبي فإنه الأصل في إثباته وإثبات صفاته وإثبات وظائفه هو النصوص الشرعية. إذا لم يرد النص صحيح ليس لك حق أن تتكلم بشيء. ويدلنا على أن بعض من الناس قد يدخلون في الغيبيات، ويوجد آثار كثيرة في أشراط الساعة نجد أنها إيش؟ ضعيفة أو ليست صحيحة. طيب ما الواجب؟ أن نأخذ بما صح وثبت ولا ندخل في قضية التفاصيل. ولهذا كل صلاة نصليها نتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن المسيح الدجال حزن الصحابة أشد الحزن، خافوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم أكفيكم شره، وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله سيحفظه. هذه إنما هي للصحابة، أما باقي الناس فلا يمكن أن يقال أنهم يحفظون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال عندما يمكث هذه المدة فيه يعيث في الأرض فساد، ويتحول الناس عن العقيدة الصحيحة وعن الإيمان، ويتغيرون ويكونون أتباعه. ومن العجب أن الله جعل معه جنة ونارا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ناره جنة وأن جنته هي النار. وهذا المسيح الدجال يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، فيخرج لجهاده ويلقاه بباب لد ثم يسيخ، يعني تخور قواه ويضعف، ويأتي ويقتله ويستريح الناس من شره. هل المسيح الدجال هو الذي رآه تميم الداري في الجزيرة؟ فإن تميم الداري ركب البحر وضاعت بهم السفينة، أو رست بهم السفينة في جزيرة لا يعرف بها، لقوا دابة أهل بالقصة طويلة، قصة تميم الداري رضي الله عنه. والنبي وهي في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر تميم أن يقصها على الصحابة، وهذه رآها قبل أن يسلم. ولقي المسيح، ثم كانت النتيجة أنه سأل تميم عدة أسئلة عن بحيرة طبرية وعن أنهار وعن كذا، يعني تفاصيل عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وأجابه. من العلماء وبناء عليه يصبح المسيح الدجال حي من ذلك الزمن إلى آخر الدنيا، وأنه قد ربط، يوشك أن يفك ثم يخرج على الناس. ونعوذ بالله أن ندرك زمان المسيح، لأنها فتنة عظيمة جدا، وربما نقول مصيبة أن يكون هذا الزمن، لأن الناس يتأثرون به. المسيح الدجال قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من صفاته فيما صح، يعني فيما نحتاج إليه. تفاصيل الأخرى يعني يقولون أنه أمه يهودية وأنه من كذا، تفاصيل يحتاج إلى نسمي إلى نص ودليل يعتمد عليه حتى نقول به، وإلا فالأصل لا نقول إلا ما دل النص عليه فقط. ذكر المؤلف، يعني قيل حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذكر ابن صياد ظنوا بأنه هو المسيح الدجال، يعني أنه هو المسيح الدجال، لكن الصحيح أن ابن صياد ليس المسيح الدجال، وإنما المسيح الدجال سيأتي بعد. ذكر دابة الأرض، إذا وقع القول قال إيش؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس. ومن اللطائف أن هذه الدابة يعني تخرج فتختم على الناس مؤمن وكافر، ومن ختم عليه انتهى أمره، لا يمكن أن يفعل، دل على أنها دابة. هذه آية من آيات الله عز وجل، وهذه الدابة يعني نؤمن بأنها من الدواب. من أين خلقت؟ الله أعلم. وسميت دابة الأرض لأنها ستجوب الأرض وتكلها من التأثير على الناس. ذكر الآن، هل الدابة هذه هي التي رآها تميم الداري؟ فإن رأى دابة أهلب، يعني شعرها كثير جدا لا يعرف قبلها من دبورها، ومع ذلك كلمته. هذه دابة ستكلم، ولذلك تقول أن الناس كانوا بآيات لا يؤمنون، دل على أنها تكلم. كيف دابة تتكلم؟ الله قادر على كل شيء. ولهذا نؤمن بهذه، لأننا عندنا عقيدة، والله قادر على أن يجعل كل مخلوق يتكلم حتى ولو كان جمادا. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا يسلم علي بمكة إذا مررت عليه. يعني يقول السلام عليك يا محمد، هو حجر. كذلك نجد قصة الذئب الذي إيش عدا على الغنم فأخذ شاتا منه، فلحقه الراعي وأخذها منه، يعني خلصها منه. فتكلم الذئب والراعي يسمع، من لها يوم لا راعيها معها، يعني أنا سأأخذ سأأخذ. فتعجب الصحابة: يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. شوف قوة إيمان أبي بكر وعمر، يؤمنون أن الله يجعل الذئب يتكلم ولا إشكال في ذلك. ذكر الآن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله عز وجل. ومن اللطائف كل جمعة نقرأ سورة كهف. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم؟ ومن اللطائف هذا يأجوج ومأجوج من ذلك الزمن إلى زمننا هم موجودون. ونجد أن ذا القرنين قد مضى نقول مئات السنين، والله أعطاهم من العمر هؤلاء. يأجوج ومأجوج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، في القرآن نص صريح، يعني أنه لما ذكرهم الله عز وجل ذكرهم بصلاحهم أو فسادهم، بالفساد. وذو القرنين فعل بهذا، يعني جعل بينهم سد. وجاء تفاصيل السد في القرآن نفسه: آتوني زبر الحديد ثم ساوى الصدفين، آتوني أفرغ عليه قطرة، ثم قال: فما استطاعوا، ذكره الله، ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. جاء في بعض الآثار أنهم يحفرون هذا حتى إذا لم يبقى إلا شيء يسير قالوا: نستريح، ثم بعد ذلك يعودوا كما كان، لأن الله لم يأذن لهم بالخروج. فإذا أذن الله لهم بالخروج عاثوا في الأرض فسادا. وردت آثار متنوعة في أخبارهم، يعني بعضهم يقول رؤوسها على صفة كذا ويدها على صفة كذا وغيره. نقول لا نحتاج الدخول فيها لأنها أمر غيبي والتفاصيل لا بد منها من أدنى. يقولون جاء في بعض الآثار أنهم يأتون إلى بحيرة طبرية فيشرب أولهم البحيرة كلها وآخرهم يمر، وهم الناس يمشون. قال ويقولون: قد كان في هذه ماء، يعني كان السنين طويلة الماء، مما يدل على أنهم يعيثون في الأرض فسادا، فيأكلون الأخضر واليابس، ويصاب الناس بسببهم بلاء عظيم، جوع وخوف وفزع إلى غيره. في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم أن يسلط الله عليهم، قالوا: فيسلط عليهم النغف، دود، سبحان الله، يأتي في أجسادهم ويموتون كلهم. إذا ماتوا الميت إذا ترك على وجه الأرض ينتن وإلا لا. الآن نحن أيها الحبة لو ماتت عندنا ناقة أو نقول معز أو غيره وتركت، يعج الطريق كله بالرائحة المنتنة. كيف ويأجوج ومأجوج قد عاثوا في الأرض فتنتن الأرض بأكملها، ما يستطيعون أن يحفروا لهم ويدفنوهم؟ فيدعو عليهم عيسى فينزل الله مطرا يحمل جثثهم فيلقيها في البحر. وكذلك نجد يغسل الله الأرض كلها مما وجد عندهم إيش من النتن والجيف. هذا يعطي أن هؤلاء يأجوج ومأجوج. كل هذا نسميه من عالم الغيب. ثم ذكر طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها الآن، الأصل أن الشمس تأتي من المشرق، ولا يمكن أن تطلع من المغرب إلا مرة واحدة، هي في آخر الزمان تأتي تتضيف إلى الغروب، فيظن الناس أنها قد ذهبت فتشرق مرة أخرى من مغربها. إذا أشرقت الشمس من مغربها لم يقبل الله من أحد توبة، ونعوذ بالله أن ندرك هذا الزمن، فلا يقبل إسلام الكافر ولا يقبل توبة العاصي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، دل على أنه هؤلاء إيش لا يمكن أن يتغير شيء عندهم، يختم عليهم بما هم عليه. ويعطينا الآن الله قادر على كل شيء، دجال آية من آيات الله، يقولون مشيه كمد البصر، يعني بمعنى أنه يجوب الأرض كلها، كأنه يسمى سرعة الضوء سرعته، ويعطاه الله من الخوارق. والدابة كذلك خلق عظيم وعجيب، ويأجوج ومأجوج آية من آيات الله، وطلوع الشمس من مغربها من الآيات العظيمة. مؤلف يقول كلها حق وصدق. إيش يقصد بهذا أيها الأحبة؟ أنه لا يجوز لنا إدخال العقول في ذلك. اليوم أيها الأحبة انتشر عند الناس المنهج العقلاني، فصار الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء المحسوس. يقول لك الآن بعضهم تقولون يأجوج ومأجوج موجودون، كرة الأرضية كل الناس يعرفها، ومع التطور التقني الآن والأقمار الصناعية كشفت وين راحوا هؤلاء. ومثله قضية الجزيرة التي فيها المسيح إذا قيل إنه هو الذي لقيه تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن بعضهم يقول أن المكان الذي فيه المسيح الدجال هو مثلث برمودا. مثلث برمودا يقولون ما تمر السفينة أو طائر لا تسقط ولا تعود إطلاقا. نقول نحن لا نربط بهذا إطلاقا، لأننا أصلا لسنا متعبدون أن نبحث عن مكانه، صح وإلا، ولا نفع لنا في مكانه ومعرفته أصلا، وإنما نأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعرابي متى الساعة، قال الرسول ماذا أعددت لها. عندما تحدث عن المسيح الدجال نسألك هل تعوذت بالله من شره، سر ربك ألا أن يقيك شر المسيح الدجال. ويدل على قربه، فإذا كنا في كل صلاة كل مسلم الآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه، ونحن نتعوذ بالله من المسيح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن نتعوذ بالله من المسيح الدجال، فيدل على أن الواجب أن نعد العدة لهذا الشيء. عاد يأتي الإيمان بالغيبيات، لا بد من الإيمان بالغيب، فيأجوج غيب، طلوع الشمس من مغربها غيب، وخبر صادق وحق وصدق لا يمكن أبدا أن يتغير ولا أن يتبدل ذلك. طيب ما الواجب علينا؟ أن نؤمن بهذه كلها. مؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أشراط الساعة كلها، وقد جاء من أشراط الساعة خسوف ثلاثة: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أقوام على لهو وخمر فيخسف الله بهم، نعوذ بالله. ومنها الدخان. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو ضرب مثال، لأن الكتاب مختصر لا يقصد أن يستوفي جميع أشراط الساعة كلها. يعني من يريد أن يستزيد في هذا فهنا يعني عدة كتب تكلمت عن أشراط الساعة بتفاصيلها. النهاية لابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أشراط الساعة وتفاصيلها، ذكرت كذلك هذه الأشراط في كتاب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، هذه تكون فيها الصغرى ذكرت فيها أشراط، ومنها كتاب شيخنا الشيخ حمود التويجي رحمه الله إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، وكذلك صديق حسن خان له كتاب في أشراط الساعة اسمه الإشاعة، وهناك كتاب كذلك للوابل رحمه الله في أشراط الساعة. يعني هناك كتب، السلف اهتموا والعلماء اهتموا بهذه الأشراط اهتمام عظيم جدا، لأنها من العلم الذي يجب أن نؤمن به، وهو من ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وما وهي كانوا يسميها مقدمات لزوال الدنيا، وليبدأ الإنسان بأحداث يوم القيامة، لأنه سيأتي إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى. سيأتي عاد مسألة الدخان ومسائل أخرى، يعني إذا لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأنه لم يقصد الاستيفاء لهذه الأشراط كلها. لعل نقف على هذا. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك شيخ، ما يتعلق بالمسيح الدجال، من مات قبله فهو في مأمن منه ولا يفتن؟ لا شك في مأمن، لأنه لن يدرك زمنه إطلاقا. لكن نحن نتعود لو خرج، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من المسيح الدجال إيش قال الصحابة؟ قالوا حتى ظنناه في نخل المدينة، يعني قريب من عندنا المسيح الدجال، مما يدل على قوة إيمانهم بالغيب. لا لو تسأل أحد عن المسيح الدجال قال وين الزمن المسيح الدجال، له منا وله قريبا، نقول لا تدري، الله قادر على كل شيء. ومن اللطائف أن أشراط الساعة هذه الكبرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ كعقد انقطع نظامه. العقد والسبحة إذا انقطع الحبل ما تتابع الحبل، وهي نفسها تتسارع مباشرة هذه. والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. نقول الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، ويأتي الآن عندنا القرب، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآن لو سألتك الآن المريض عندك أو من نزل به الأجل، الله هو الذي أنزل الموت به صح؟ ثم الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيه، هو الذي يخفف عليه، والله هو الذي يعلم بحاله، نحن جلوس ما ندري ولا نفعل شيء، ما نفعل به شيء. ولهذا الصحابة لما سألني ربنا قريب فنناديه، فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ نقول الله قريب من عباده ومن أوليائه قربا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك قال فإني قريب. ولهذا تأتي الآن القرب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى، بمعنى إذا دعوت، إذا ناجيت، إذا طلبت، فالله يسمع كل ما تقوله ولا تخفى عليه خافية. وهذا بالاتفاق، يعني أن الله سبحانه وتعالى نثبت له أنه قريب من أوليائه قربا يليق بجلاله وعظمته. لا يقتضي ذلك المسمي المماسة، وما يفهمه بعض غلاة المتصوفة أصحاب أهل وحدة الوجود، الذي يقول أنا الله والله أنا، يعني نعوذ بالله في كلامهم، نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون الخلق يعني مماسا لهم ولا أن يكونوا مماسين له سبحانه وتعالى. محمد أفضل الخلق، ومع ذلك لا يمكن أن نقول عنه إلا أنه خلق وعبد كما جاء النص به. نعم نعم. Thank you. ما هو صحيح. أقول كم هي الأجهزة التي لم تعلم كثير من الأشياء لا علمها عند الله عز وجل، السبب لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس. يعني نحن جلوس الآن، كم من الخلق تحت البلاط ما ندري، من الدواب والحشرات وغيره، علمها عند الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو المطلع. ولا ينبغي أن تضخم الحضارة عند الناس، وإنما الله عالم بكل شيء لا تخفى. ولهذا إذا جينا الآن والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، واضح؟ وعلم الله وسع كل شيء، من يحمد بعلم الله عز وجل؟ إذا كان موسى وهارون يقول علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كمثل هذا العصفور الذي نقر من البحر، هل نقص من البحر شيء؟ قال لا، قال كذلك علم الله عز وجل. نحن الآن ما نعرف ماذا يحدث لنا بعد ساعة، في أحد يدري؟ لكن علمه عند الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب.